هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. تجمل الشعر بخير البشر، وبحره الصافي سقته الفكر، واستنهض السرد يباهي بها. هيا حروفي أقبلي بالعبر، بدر وشمس في جبين الورى، إذا بدا الوجه تنحى القمر. فإذ نقول بالجمال استحت عين المحب حين طاب النظر، وإذ نقول الجود ذاك الندى هما سخيا خيره وانهمر، وإذ نقول كم به رأفة فأي لطف بعده يعتبر. يا ليتني زامنته ليتني في من حضرنا نقله للحجر، يا ليتني بالصدق بايعته كبيعة الرضوان تحت الشجر، يا ليتني بالجهد ناصرته يوما غزوت شانئا فاندحر، يا ليتني نسيبة ليتني فكم وقته من عدو غدر، يا ليتني بالحب جادلته وأشتكي زوجا وبي من خفر، وأسمع الحكم لكي أهتدي لقوله سحر يزيل الكدر، يا ليتني سمية ليتني بالخير بشرت فصبري صبر، ما دامت الجنة ذا ريحها يا نفس هيا عجلي بالسفر، يا ليتني أسمع يا ليتني للغار مسعايا توخى الحذر، وأحمل الزاد لخير الورى مستبشرا قلبي بذا وافتخر، ذات النطاقين حباني بها كم في نطاقي من عظيم الأثر، يا ليتني عائش يا ليتني وجمع القلبين رب أمر، خديجة كنت تمنيتها أذود عن حبي صروف القدر، بقربه يحلو مقامي وقد رأيته في الشعب نورا ظهر، هذا حنيني سيدي كيف لا أشعر والجذع بكى أن شعر، ما دمت لم أحظى بتلك المنى رجوت لو يوما بحلمي أعبر. شعر نادية الكيلاني. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.